الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أردت في هذه المسامرة أن يكون عنوان موضوعها قواعد إبراهيم عليه السلام، انطلاقا من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ربنا تقبل منا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخره كما سمعه بحول الله تعالى. والمناسبة مناسبة حج وأمن لبيت الله الحرام، فالذين هناك قاموا برحلة مكانية، والذين هناك يقومون برحلة قلبية كل يوم 5 مرات، ثم نشاركهم بعض أعمال الحج بطريقة أخرى، بالعيد والأضحية كما شرع لنا الله سبحانه وتعالى. والمقصود إذن من كلامنا على قواعد إبراهيم عليه السلام هو الكلام على ملة إبراهيم، هو الكلام على العلاقة المركزية بين نبينا ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه السلام. ونحن نقول في دعائنا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالعلاقة بين ملة إبراهيم وديانة الإسلام هي علاقة تأسيسية، علاقة تأصيلية. نريد أن نتحدث عن هذه الأسس. لماذا؟ لأن الحج هو رحلة مكانية ورحلة نفسية في أعماق النفس، ورحلة من الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك رحلة في أعماق التاريخ، يتصل فيها الحاضر بالماضي، لا اتصالا لمجرد ذكريات، وإنما اتصال قائم على العلاقة الأساسية التي بين الله تعالى في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام في السنة كيف أن دين الإسلام هذا قائم على ملة إبراهيم، وأن اليهودية إنما انحرفت عندما انحرفت عن ملة إبراهيم، وأن الإسلام جاء رسالة تصحيحية تصحح المسار التاريخ الذي حرفه بنو إسرائيل بشقيهم اليهود والنصارى. عندما نقول ملة إبراهيم عليه السلام ونبدأ بهذه الآية الكريمة: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أسس إبراهيم عليه السلام قواعد البيت. أين أسسها؟ أسسها في واد غير ذي زرع، في أرض صحراوية قاحلة لا ماء فيها ولا بشر ولا شجر ولا شيء، أي أرض قاحلة ليس فيها مجتمع، ليس فيها نبات، وبالتالي ليس فيها حياة. فعندما بوأ الله تعالى لإبراهيم مكان البيت أسس بيتا، هذا البيت الذي أسسه إبراهيم عليه السلام جعل الله تعالى بعد ذلك أفئدة من الناس تأوي إلى إسماعيل، إلى إسماعيل الربيع وأمه هاجر، وتأسس المجتمع. فالعبرة الأولى التي نأخذها من تأسيس قواعد البيت الذي هو مدار مركزي لقواعد الإسلام أن الإسلام حيثما حل في أرض خراب ليس فيها عمار وليس فيها بنيان اجتماعي ولا بنيان اقتصادي ولا بنيان عمراني، فإن الإسلام يقيم البناء ويؤسس البناء، يبني بناء مادي تتعلق به القلوب وتهوي إليه الأفئدة ويتأسس به المجتمع المسلم. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، مش هكذا باش يجتمعوا للأكل والشرب فقط، لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. ثم البيت الحرام قبل أن يؤسس إبراهيم البيت مع إسماعيل ويرفع القواعد، أصل الحياة نبع ماء زمزم، الماء قبل البناء، الماء أوجد قبل البناء، الماء هو الذي يعطي الحياة. الفكرة الأولى التي يريد أن يركز عليها هو أن إبراهيم عليه السلام عندما أسس قواعد البيت لم يؤسسها من عدم، لأن ربي قال وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني البيت هو أول بيت وضع للناس، أسسه الله تعالى منذ آدم عليه السلام، ولذلك ربي ما قالش بني للناس، وضع، وضعه الله تعالى هكذا للناس ليكون بيتا تأسيسيا. فالبيت العتيق عتيق بالنسبة للبناء وبالنسبة للعمران المادي هو كآدم بالنسبة إلى البشر، فكما أن آدم عليه السلام هو أول بشر فإن الكعبة هي أول بناء، وهذا البناء الذي بناه ووضعه الله تعالى للناس منذ آدم عليه السلام يحقق العلاقات المادية، يوفر للناس السكن ويوفر لهم السكينة، السكن بمعنى السكنة والسكينة بمعنى الإيمان والتقوى والطاعة. هذا البيت الذي وضع للناس لما طال الزمن عفى عليه التراب وانهالت عليه الرمال وافتقدته البشرية، صار مخفيا تحت طيات الأرض، فهو موجود ولكنه كامل في عمق الأرض، لأن الناس لم يكونوا متدينين، لأن الناس لم يكونوا على ملة الحنيفية أو على ملة التوحيد، فهم ليسوا أهلاً لكي يكون لهم بيت يأمون إليه ويحجون إليه. لكن عندما أذن الله تعالى بتأسيس الإسلام من مجدداً بوأ الله تعالى لإبراهيم مكان البيت، يعني إبراهيم عليه السلام عندما وضع ذريته في وادي غير الزرع كان يعلم أنه هناك البيت المحرم، أني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، والبيت ما زال لم يبنى، إذن فأسسه موجودة، أصوله موجودة ولو لم يرفع البناء، وبالتالي التأسيس الإبراهيمي للبيت لم يكن تأسيسا من عدم، كان إعادة تأسيس لأمر جديد. وهذه نقطة مركزية ينبغي أن يفهمها الناس والمسلمون، أن كل بشر مهما كان فعله تأسيسيا ومهما كان كلامه تأسيسيا فإن تأسيسه ليس تأسيسا من عدم، ليس تأسيسا من لا شيء، إنما هو تأسيس على ما أسس الله سبحانه وتعالى، تبني فوق ما بنى الله. إذا أردت أن تبني فوق ما لم يؤسس له، فإن الله تعالى يكيلك لما بنيت ويحاسبك على ذلك. كذلك نحن في حياتنا، في كل منا فطرة خلقنا الله تعالى عليها، هي فطرة التقوى، فطرة الإيمان، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة فينا كاملة، ونحن عندما يدعون النبي إلى الإسلام لا يدعون لشيء ليس فينا، لا يدعون لإيمان لا نملكه، عندما يذكرنا فذكر إن نفعت الذكرى. ما معنى يذكرنا؟ يعني أن الفطرة الإيمانية كاملة في أعناقنا، لكنها مخفية بركام الشهوات وركام الشبهات وركام حطام الدنيا، فهي مخفية، هي كالكعبة المخفية تحت الرماء، في حاجة إلى من يستعيد فعلا كالفعل الإبراهيمي ليقيم كعبة قلبه، ليقيم كعبة قلبه ليرفعها ليجعلها ظاهرة حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما يدعون الإسلام ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان لا يدعون لشيء لم يضعه الله تعالى فينا، إنما يدعون لشيء متناسب مع فطرتنا، منسجم مع خلقتنا التي خلقنا الله تعالى عليها، ولن نستطيع أن نبدل ذلك. إنما يعني همنا وإرادتنا الأساسية أن نبني على تلك الفطرة الأم التي خلقنا الله تعالى عليها. نفس الشيء زمزم، عندما نبع الماء من بين ساقي الربيع إسماعيل عليه السلام، هل يعني أن ضربة ساقه هي التي أوجدت الماء من العذاب؟ لا، ماء زمزم كان موجودا تحت الثرى منذ آلاف السنين، ينتظر اللحظة التي يضرب فيها إسماعيل برجله حتى ينبع الماء، ينتظر لحظة العطش والحاجة الشديدة إلى الماء، ينتظر حاجة الإنسان إلى الارتواء، إلى الحياة، إلى الانبعاث من جديد. فكذلك نبع الإيمان في كل منا زمزم، لكننا اللي هم خارجين عن الطريق وحائلين عن أمر الله لم يفعلوا تلك الضربة، ليسوا في حالة عطش، بدا تنبع زمزم التي تعطي الحياة في قلوبنا عندما نحس أننا في عطش حقيقي إلى الماء العذب الذي يعطي الحياة. وقتنا نحس أن في عطش إلى الإيمان، في عطش إلى التقوى، ونضرب برجلنا أو أركض برجلك هذا مكتسر البال من الشرع، مش ما أركض برجلك، ما فماش ما هو، ولكن لكي ينبع المكتسر البال والشرع لابد من ركضة، لابد من ضربة، لابد من سعي، بذلك السعي يخرج المكتسر البارد والشراب الذي فيه شفاء. ما دام الناس ما يومش يعلم لأنهم متعطشين للدين، متعطشين للإسلام، ما يومش سعيد نحو ذلك، يصعب جدا أن نبني وأن نؤسس. فنحن عندما نتحدث عن طواحن إبراهيم، وعندما نتحدث عن تأسيس إبراهيم، التأسيس الإبراهيمي كتأسيس غيره ليس تأسيسا من عدم، تأسيس بناء على قواعد موجودة وعلى فطرة أصيلة، نحن نريد أن نعيد التأسيس بناء عليه. إبراهيم، لو نعود إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام علاقته بالإسلام هي كما قلنا علاقة تأسيسية، ملة الإسلام، دين الإسلام هو ملة أبينا إبراهيم. أبونا إبراهيم عليه السلام نحن مدينون له بالتسمية، وشو قلنا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي ذلك وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الدين الإسلامي ليس دينا قائما ليس فيه حرج، دين القائم على المسلم، وهو ملة إبراهيم. يعني تقول الإسلام دين يوسف، ملة إبراهيم هي ملة يوسف. فإبراهيم عليه السلام سمانا مسلمين، نحن مدينون لإبراهيم عليه السلام بالتسمية. فالإسلام الذي نحن عليه تسميته ليست مرتبطة بشخص ولا ببشر ولا بنبي، حتى ولا بنبي، تسميته مرتبطة بالإسلام لله سبحانه وتعالى. فهو سمانا مسلمين. محمد عليه الصلاة والسلام الذي من الله تعالى به علينا ومن علينا كذلك بأن جعلنا من أمته، هو دعوة إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكية إنك أنت العزيز الحكيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة نبي الله إبراهيم التي استجاب الله تعالى لها بعد قرون. فانظروا إلى العلاقة المتينة بين الإسلام وبين أبينا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي دعا أن نكون أئمة في المجتمع الإنساني. ومتى يكون الإنسان إماما؟ عندما يكون الإنسان إماما أو تكون المجتمع مجتمعا إماما، عندما يكون يحقق الشهادة. هنا قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. لنكون شهداء على الناس يعني أن نكون أئمة للناس، أن نكون قادة للبشرية. المسلمون الأصل فيهم أنهم شهداء على الناس، والشاهد على الناس، والإمام الذي سيقوم الناس سيقود الناس ينبغي أن يكون أفضل من بقية الناس. ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملوا المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالشهادة مرتبطة بالخيرية. لنسأل أنفسنا، هل نحن اليوم متقدمون على الناس حتى نكون أهلا لأداء دور الشهادة التي كلفنا الله تعالى بها، والتي هي دعوة أبينا إبراهيم، والتي هي ملة أبينا إبراهيم، والارتباط الوثيق بين رسالة الإسلام وبين ملة أبينا إبراهيم، حتى كقيادة الناس، وكوننا شهداء على الناس، وكوننا أفضل الناس، هي دعوة إبراهيمية، ودعوة ليست أمنية، هي دعوة حقيقية يريد الله تعالى يريد من الله أن يستجيب لها حتى تتحقق تلك الإمامة. فهوين فما دعا في آية أخرى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بعدين جعل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إماما. قال ومن ذريتي. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أعطاه الله تعالى خيرا لم يقل من ذريتي، قال من أمتي. وإبراهيم عليه السلام كلما أعطاه الله تعالى خيرا قال ومن ذريتي. وعندما يقول ذريتي يعني نحن، هؤلاء الذين انحدروا من صلب إبراهيم عليه السلام بعد إسماعيل عليه السلام. ثم المقصود به أساسا وتحديدا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذريتي، يعني أراد إبراهيم عليه السلام من ربه أن يحقق هذه الإمامة في ذريته، الإمامة على الناس، يعني الأفضلية، يعني القيادة، يعني الريادة. الله تعالى استثنى، قال لا ينال عهدي الظالمين، أي إن ذريتك لن تستحق رتبة الإمامة والقيادة لمجرد كونها ذريتك، يعني أن الانتماء النسبي لا يكفي لتحقيق الإمامة ولتحقيق الأفضلية. الأفضلية والإمامة والقيادة والشهادة مرتبطة بالانتماء المعنوي، بالانتماء الإيماني، بالانتماء العقدي، بالانتماء إلى الإسلام قبل الانتماء إلى الذرية النسبية. ولذلك قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، أي إن عهدي لا يلحق ولا يصل إلى الظالمين. عهدي هذا هو لك ولمن كان عادلا تقيا مؤمنا مخلصا من ذريتك، فهو عهد فيه استثناء. ولذلك اليهود جعلهم الله تعالى أئمة في زمانهم، فلما ظلموا نزع الله تعالى منهم الريادة لأنهم كانوا ظالمين، حرفوا التوراة. والنصارى بعد ذلك نفس الشيء، قتلوا الأنبياء بغير حق لأخيه، ظلموا. فلما ظلموا قالوا بقى ما عادش يدوا الرئاسة، ما يكونوش أهل الإمامة. جاءت الإمامة لمن هو عادل ولمن هو أفضل الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالإمامة التي هي دعوة إبراهيم عليه السلام هي ثابتة للأمة الإسلامية بشرط وجود العدالة ووجود الصلاح وبشرط انتفاء الظلم. نحن كمسلمين كذلك لن نكون أئمة لمجرد كوننا من ذرية إبراهيم أو لمجرد كوننا نتسمى باسم الإسلام. لن نكون أئمة ما دمنا ظالمين، ما دمنا طغاة، ما دمنا مستبدين، ما دمنا مفسدين، معناش كلنا صالحين. فالإمامة إنما هي أمر يضعه الله تعالى لمن هو صالح ولمن كان أهلا لها. بعد الوفاة دعاء رحيم جميل لرب سبحانه وتعالى: ويجعلنا البيت مثابة للناس وأبناء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا أصل الإيمان، الطواف والعبادة والسجود والركوع. لهذا تصلح الأمة أن تكون أمة إماما. رأوا ما دام الأمة لا يقيم الناس يعني الذين يقيمون فيها الصلاة قلة، ما زالت بعيدة عن مستوى الرياض، ويؤتون الزكاة قلة، ما زالت بعيدة على مستوى الرياض. ونش هي عنا الجوامع كثيرة والمصلون كثيرون، مهما كثر المصلون نسبتهم ما زالت قليلة. لو أن المصلين، لو أن الأمة كانت تصلي لما كان هذا المسجد وغيره يعني فيه نصفه أو أقل من نصف المصلين، يعني دائما نسبة غير المصلين في مجتمعنا دائما أقل من نسبة نسبة المصلين دي من نسبة أقل من نسبة غير المصلين. والصلاة نايع، الصلاة اللي هي إقامة الصلاة مش الصلاة السطحية، وإيتاء الزكاة إلى آخره. فطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إيه؟ وإذ قال إبراهيم تودع هذا البيت رب اجعل هذا بلدا في آية أخرى قال رب اجعل هذا البلد آمنا. شو الفرق؟ هو عندما قال اجعل هذا البلد آمنا يعني ما زال البلد لم يتأسس، عندما يتأسس اجعله آمنا. فقال اجعل هذا البلد وقت البلد موجود تأسس، اجعل هذا بلدا آمنا إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. باللون دعا له بالنعمة المعنوية، نعمة الإسلام. بعتلي دعا له بالنعمة المادية، نعمة الخير والرخاء والأمن الغذائي والثروة والرخاء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، المصطلح بتاع يقولون جعله التنمية الروحية والتنمية المعنوية والريادة الروحية والريادة الفكرية، بعدين جعله بأن تكتمل تلك الريادة الإيمانية والمعنوية بريادة واقعية، رخاء اقتصادي وثروات مادية، وارزق أهله من الثمرات. لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى أن ربه لم يستجب لدعائه الأول استجابة مطلقة واستثنى الظالمين، إبراهيم عليه السلام أراد أن يستثني وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني يطلب المؤمنين. لكن عندما استثنى إبراهيم عليه السلام عمم الله تعالى، شوفوا الدعاء عمم إبراهيم عليه السلام، فلما عمم إبراهيم استثنى الله، ولما استثنى إبراهيم حسم الله. فالله تعالى يستجيب للدعاء كما يشاء هو حسب حكمته. الله تعالى نحن ندعو ولكن دعاءنا لا يلزم الله في شيء، الله يستجيب حتما للدعاء، يقول يستجيب لكم، ولكن الاستجابة مبنية على مشيئته، ومشيئته مبنية على حكمته. الإمامة الريادة المعنوية استثنى منها الله تعالى الظالمين، ولكن الرخاء والأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي والتنمية المحلية والجهوية والشاملة لا يستثنى منها، لا يستثنى منها أحد. فالله تعالى عندما خلق الناس جميعا إنما خلقهم ليرزقهم، سيمتع الناس بثروات الأرض بنعم الأرض، بل تجد في كثير من الأحيان الكافرين وغير الملتزمين بالإيمان والتوحيد تجدهم أثرى الناس، وتجد من المسلمين من هم أثرياء. ولكن قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فاستثنى الله تعالى، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هو متاع يعطيهم الله تعالى، ولكنه متاع قليل ليحاسبهم عليه، لأنه استخلفهم على ذلك ليتحملوا مسؤوليتهم ماذا سيفعلون فيما منحهم الله تعالى. فدعوات الأنبياء مستجابة، لكنها مستجابة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. زكريا عندما دعا ربه أن يهبه غلاما زكيا يرثه ويرث من آل يعقوب، أتاه الله الغلام كما شاء الله، ولكنه استشهد صغيرا، لم يرثه، ولم عملية المواصلة. الله تعالى يستجيب في الوقت الذي يراه هو مناسب بالطريقة التي يراها تناسب حسب حكمته وحسب مشيئته. فنحن علينا الدعاء والله تعالى منه الإجابة، والإجابة ليست مرتبطة بما ندعو نحن، إنما مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. بل إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس مسألة الريادة ومسألة إمامة الأمة ومسألة يعني التسمية، وهو الذي رفع قواعد البيت اللي هو الحجول الحي مبني عليه، مبني على قواعد البيت. به عندما نواصل المسير وللربط بين الإسلام وبين رسالة إبراهيم عليه السلام، نحن نقول إن الإسلام رسالة عالمية. عالمية الإسلام تأسست منذ إبراهيم عليه السلام، لأننا نعلم أن الأنبياء السابقين كل نبي أرسل إلى قومه خاصة، لكن إبراهيم عليه السلام الذي جاء بعد هود عليه السلام وبعد صالح عليه السلام جاء ليؤسس ديانة ذات بعد حلم. لأن عندما نقول إبراهيم عليه السلام، هل استقر إبراهيم عليه السلام في أرض واحدة؟ تاريخ إبراهيم عليه السلام هو خلاصة لتاريخ الشرق، لأن دعوته ظهرت لأول مرة في العراق في بابل، ثم عندما ابتلي وألقي في النار ونجاه الله تعالى منها عبر ورحل إلى الشام إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس خرج إلى مصر الساعة، وابتلاه الله تعالى كما قال الرسول في الحديث بامرأته التي أخذها ذلك الملك، ثم عاد إلى الشام، ومن الشام خرج إلى جزيرة العرب حيث ترك ولديه يعني زوجه وابنه، ثم بعد ذلك كما سنرى أسس البيت العتيق، بنى الكعبة، بعد أن بنى الكعبة بنى بيت المقدس، بيناهم كما في السنة 40 سنة، حيث هو أسس البيوت الزوز، بيت الكعبة ثم بيت المقدس أسسه. حيث إبراهيم عليه السلام نبي رحال، نبي هو أمة، هو أبو الأنبياء. العالمية الإسلامية بدأت منذ عهد إبراهيم عليه السلام، ولكن أنبياء بني إسرائيل كلهم ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى إبراهيم عليه السلام، فبدايات العالمية بدأت تتأسس منذ إبراهيم عليه السلام. ديننا الإسلامي الحنيف دين يتأسس على الاستدلال وعلى التأمل في الكون، دين يتأسس على الأدلة العقلية والأدلة النقلية. عندما يتأسس الإيمان على العقل بعد أن يعرف العقل أن له ربا وأن الله تعالى أرسل نبيا، بعد ذلك يقول لربه يا رب كيف أعبدك، بعد أن تسأل من أين؟ من الله. إلى أين يأتيك الجواب؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا خلقت؟ الهدف لعبادة الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتي السؤال الآخر كيف أعبد الله؟ هنا تأتي العبادة ويأتي المنهج الموجود في الكتاب والسنة. التأسيس الأصلي أن الإسلام عبادة قائمة على المعقولية وعلى الاستدلال، رائد الاستدلال ومؤسس الاستدلال على وجود الله تعالى وإبراهيم عليه السلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إبراهيم عليه السلام إذن رائد الإيمان القائم على الاستدلال، والاستدلال في هذه الآيات استدلال منطقي منهجي منظم قائم على ما يسمونه اليوم بالمنهج الاستقرائي والمنهج الاستدلال الذي يبدأ بالملاحظة. يبدأ المنهج بالملاحظة، بعد الملاحظة تأتي الفرضية، بعد ذلك تأتي مرحلة التحقق من صدق الفرضية أو كذبها، فإذا وجدنا أدلة تطبق أو تؤكد صدق الفرضية صححناها، وإذا وجدنا أدلة لا تؤكد صدق الفرضية طرحنا تلك الفرضية وبحثنا عن فرضية هي الحقيقة. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، بدأ بالملاحظة، ماذا لاحظ؟ لاحظ الكون، تفكر في خمس السماوات والأرض. ثم نلاحظ إبراهيم عليه السلام الكون قائمة مبنية على واقع الناس في عقله، الناس مشركون وهم صابئة يعبدون الكواكب والنجوم ويظنون أن لهذه الأفلاك تأثيرا في حياة البشر، فيخبؤون للشمس والقمر والكوكب والكذا والكذا، وراد أن يحطم هذه الآلهة التي يدعون أنها آلهة في السماء. فقام بتأملات افتراضية، ومش معناها إبراهيم عليه السلام لم يكن مؤمنا وأنه كان يعبد كوكبا عبارة حقيقية، لا، هو موقن من البداية، لأن الرب قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هو موقن، ولكنه أراد أن يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى وحده عن طريق الاستدلال، فافترض منهجا عقليا تأمليا يريد أن يقنع به الناس، يسايرهم في اعتقاداتهم حتى يبطل هذه الاعتقادات. لا نفترض أجل الآن اتبعت هذه الآلهة التي تتبعونها، انظروا إلى هذه الآلهة وكيف أنها ليست بآلهة، وكيف أنكم تسمونها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أن اسم الإله لا ينطبق عليه. ولذلك تأمل الأجرام السماوية التي يقدسها الناس في زمنه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال مش قال هذا ربي حقيقة، قال افتراض أعمال فرضية، هذا ربي، مش يقول هذا ربي، هو الله مؤمن برب مثلنا. بعدين افترض أن القمر ربه، ثم افترض أن الشمس ربه. شوفوا أن الاستراب والتأمل والملاحظة كانت مرتبة ومنظمة، مش التأمل عشوائي، بدأ بالصغير نحو الكبير، كوكب ثم قمر أضواء ثم شمس، هذا أكبر. عندما تأمل هذه الملاحظة، عندما قام بالملاحظة التأملية المنظمة، افترض أن كل جرم مجرم، كل جرم سماوي ربا له. بعد ذلك أراد أن يتحقق من فك هذه الفرضية بناء على مقياس، وهو أن الرب الإله لا يحتل، لا يغيب، لا يتخلى عن الكون، لا يضل في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، ومعكم أينما كنتم، لا يغيب عن الحياة، حتى وإن غيبه الناس من واقعهم فهو حاضر معهم، موجود قريب، يلاحظ ويراقب وسميع وعليم. ما هي نقطة الضعف التي اشتركت فيها هذه الآلهة التي افترض أنها آلهة؟ نقطة الضعف هي البخول، فلما أفلت فنور قال لا أحب الأهفلين، فبحث عن كوكب آخر أو عن جرم سماوي آخر لعله لا يأفل، فإذا بالقمر يأفل، فإذا بالشمس الذي هو أكبر يأفل. هذه مرحلة التحقق من صدق الفرضية، فإذا بهذه الفرضية باطلة بناء على نقطة ضعف مشتركة هي الأفول. عند ذلك جاهر قومه بأنه بريء من هذه الآلهة التي يعبدونها، إني بريء مما تشركون، لأنكم تشركون بآلهة تأثر ضعيفة لا تنفع ولا تضر، إذن أنا مؤمن بالله الذي خلق هذه الأجرام السماوية، أنا مؤمن بالله تعالى وأنا حنيف لله تعالى. ثم ما الفرق بين نظر إبراهيم عليه السلام لهذه الكواكب وبين نظر قومه لهذه الكواكب؟ وما الفرق بين نظر إبراهيم عليه السلام للكون وبين نظر كل إنسان مادي في الحياة الكون. الفرق الأساسي يكمن في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يعني النص القرآني فيه آيات توضح لنا أن هناك عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. من رأى الملكوت وصل إلى اليقين، ومن اكتفى برؤية الملك لم يصل إلى اليقين. ما الفرق بين الملك والملكوت؟ الملكوت أقوى من الملك، أعمق من الملك، أبعد من الملك. الملك هو عالم الأشياء المادية الظاهرة، هو الشمس، هو القمر، هو الكوكب، هو الأرض، هو النباتات، هو الأجر، هو جسدنا، هو الذرات، هو كل ما هو مادي، هو ملك. لكن من اكتفى بنظره إلى الملك ولم يجاوزه إلى البحث عن مالك الملك، فإن هذا الملك سيأسره، سيستغرقه، وسيصبح مشركا بهذا الملك الذي نظر فيه. التأمل الملكي هو تأمل العالم الظاهر، بينما الملكوت، أو الملكوت يعني صيغة مبالغة، أقوى من الملك. عالم الملكوت هو عالم القيم، وعالم المعالم، وعالم الحكمة، هو الذي يفرق بين نظرة المسلم للكون ونظرة غير المسلم للكون. وأننا ندرك أن كل شيء نراه هو آلة لما بعدها، فالشمس والقمر آلة، آيتان من آيات الله ومن آياته إلى آخره. إيش معنى آلة؟ أي عندما تنظر إلى هذا الشيء لا تتوقف عنده، وإنما تجاوزه إلى ما وراءه، إلى خالقه، إلى الحكمة من خلقه، إلى المقصد منه، إلى الله الذي خلقه. لا يحجبك عالم الملك عن عالم الملكوت. فنظرة الإبراهيمية هي نظرة تجمع بين الرؤية الملكية والرؤية الملكوتية. هؤلاء الناس الماديين، الحضارة الغربية هي حضارة ملكية تهتم بعالم الظهر، حضارة ملكية لا تهتم إلا بالظواهر، تدرس هذه الشمس وتدرس القمر وتدرس النجوم وأحجامها والمسافات اللي بناتها والأشعة اللي بناتها، يعني ملايين السنوات الضوئية، وتدرس الجسد وتدرس كل ما هو ملكي. هو علم ولكنه ليس بالعلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآخرة رؤية ملكوتية، الدنيا فقط رؤية ملكية. من اكتفى بتأمل عالم الملك فهو جاهل بالعلم الحقيقي، مهما كانت رتبته في علم الفيزياء وفي علم الطبيعة أو في أي علم من العلوم. لابد من العلم الملكوتي، علم الأمر الإلهي، علم النهي الإلهي، علم العبادة، علم التقوى، علم اليقين، علم الإخلاص، اتباع السنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رؤية ملكوتية. ملكوت يعني عالم الأمر، وعن عالم الأمر وعالم الخلق. عالم الخلق هو عالم الملك، وعالم الأمر هو عالم الملكوت، والعالمان له الخلق وله الأمر. رب سبحانه وتعالى الذي خلق هو الذي أمر. وأنت كإنسان إذا اكتفيت بعالم الخلق ولم تهتم بعالم الأمر أي عالم الملك أي عالم الملكوت، فإنك لن تستطيع أن تصل إليه. من إبراهيم عليه السلام، نحن لنكون إبراهيميين ينبغي أن لا تكون نظرتنا إلى الكون نظرة ملكية خالصة ولا ملكوتية خالصة. المسلمين عندما كانوا متقدمين وأقاموا الحضارة كانوا ملكيين ملكوتيين، كانوا يبنون الحضارة ويكتشفون ويخترعون، وكانوا منام أقاموا عمران المادية الملكية الكبيرة مع الملكوت ومع العبادة ومع التقوى ومع الإيمان ومع العمل الصالح. في عصور الانحطاط والتخلف كثر التركيز على الناحية الملكوتية أو الغيبية دون العبور بالعالم الملك بعالم الخلق، فضعفوا. يعني الاكتفاء بالملك على الملك تمر به عبر على الملكوت، تمر به عبر تأمل عالم الملك، لا تمر إلى عالم الملكوت إلا عن طريق تأمل عالم الملك. رأى كوكبا، رأى قمرا، رأى شمسا. هذه الحضارة الإسلامية لن تتأسس من جديد إلا إذا كانت حضارة قائمة على التأصيل الإبراهيمي الذي أعطاه الله تعالى له، قائمة على الرؤية الملكوتية والملكية. هذا تأصيل لوط. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ أول ما فعل إبراهيم عليه السلام لكي يغير، لكي يؤسس، لكي يبني أمة، لكي يضع القواعد، هو أنه حطم آلهة السماء المزعومة، حطم آلهة الليل وحطم آلهة النهار. الكوكب والقمر لما جل عليه الليل آلهة تعبد في الليل، والشمس إله يعبد في النهار. الليل والنهار آيتان من آيات الله كذلك. حطم الآلة المعبودة في السماء ليلا ونهارا. ماذا مازال؟ ما زالت الآلهة التي في الأرض. ماذا فعل؟ كسرها. يعني قام بثورة ضدها، اجتهد في أن يقنع قومه بأنها آلهة، أن هذه الآلهة التي هم لها عاكفون لا تضر ولا تنفع. فلما لم يقتنعوا انتقل من الإقناع إلى العمل وهو شاب. ها؟ يوم الوقت عندهم سنة الشباب. لكنك تفكر في الفتاة. ها؟ أيوة. قالت تالله لأكيدن. ما عادش تالله. قالت تالله معك ما عادش بيني وبينك. أنتم بيجوا اشتغلوا. ما هم أنتم تعتقدوا أنها آلهة تضر وتنفع ولها قدرة. تالله لأكيدن أصنامكم حين تولوا بعد أن تولوا مدبرين. عمل لك الخطة نظرة في النجوم زادة أو النجوم الكواكب. قال ابن الفقيه وقت لهم شاو تفرد بهم وما خلوه ما تتعامل، قال لا تأكلون ما تنفقون، ثم جعلهم مزازا في المحروف إلا كبيرا لهم لعله إليه يرجعون. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ لم يكتفي بأن خاطب قومه بأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، ولكنه حمل فحفلا واتجه نحوها ليحطمها، وحطمها فعلا. إلا في كبير باش يهزأ منهم عندما يعني وقت الجو رجع من معاه التحقيق على دولة مجلس تقصي الحقائق، قالوا سمعنا فتى يذكره من قال له إبراهيم جابوه ها وقالوا من فعل بآلهتنا إبراهيم؟ قال بس فعله كبير ماذا؟ فسألوه إن كانوا ينطقون في البداية وقتلوا مرجع فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون. وبعدين نكسوا يعني جعلهم في حيرة، حطب ثقتهم بأصنامهم، لكن ثورتهم كانت فردية ما استجابوا في الشعب اللي في عصره. الاستجابة كانت في علم الله تعالى ستقع في مكان آخر في الأراضي الأخرى المقدسة التي اصطفاها الله تعالى. ثم هو كذلك إلى جانب تحطيمه لآلهة الأرض حطم إله الآخر، حطم طاغوت الآخر، حطم الطاغوت السياسي، حطم ادعاء الملك الذي كان ديكتاتوريا ويدعي انه ملك ولو يملك الحياة والموت. وليكتبوا يعني إبراهيم عليه السلام عمل تحصيل من آلهة السلوية المزعومة وللآلهة الأرضية، ثم انتقل ليحطم ادعاءات النمرود. هذا الذي قال الله تعالى اتاه الله الملك، قال ابراهيم ربي الذي اتاه الله الملك الفلوس، اتاه الله الملك لم يؤت الملكوت خذ الارض خذ الملك. من هو الذي اتاه الملكوت؟ ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام يتكلم بمنطق الملكوت الذي لا يغتر بالملك، والملك يتكلم بمنطق الملك الذي يهوي معنى الملكوت ويظن انه هو الذي يملك الملكوت. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عندما دعاه الى ربه اعطاه صفه من صفات الفعل الالهي ان الله تعالى يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. لاحظوا القراءة الآية مش أنا أحيي وأميت، تستبدل الألف وقع يعني داية سكون داية، تقرأ أنا تستبدل الفماشة تقرأ أنا على الطلاق وما أنا من المشركين إبراهيم عليه السلام، لكن الآية نحاها السكون الألف تقرأ لأن الملك تضخمت لديه أنا، قالش أنا، قال أنا. أفريقيا عنده دلالة في التعبير الكويت. معلم نفسه والأنا متضخمة ويظن أن أنا هي كل شيء. قال أنا ويصورها. وإذا من تك ذلك أنا وحي وأمين. لكن المؤمن أنا متلوه في ذات الله تعالى. تكلم بتواضع ولا يقول أنا وما أنا من المشركين وما أنا. فهذا الطاغية قال أنا أحب أمي، يعني ظن أنه لا يحكم معيشة الناس فقط بل ظن أنه هو الذي يهب الناس الحياة وأنه هو الذي يعطيها الموت والحياة، فهو إذا الأكثر الطاغية يعتو ويعتو ظن أنه عندما يعتو أنه هو الذي يعطي الحياة. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يواصل معه النقاش في موضوع يحتاج إلى كثير من الفهم في الفرق، يعني هناك فرق ما ذكرته أنت هو حياة مجازية وإماتة مجازية، ولكن من حياة الإحياء الإله الحقيقي والإماتة الإلهية الحقيقية عملنا يسمى بالانتفاض أو يسمونه في المنطقة الحيلة، حاد عن الموضوع الذي سوف لن يصل في نهايته إلى موضوع، وفاجأه بجدل من آخر بأمر منطقي طبيعي. قال ربي الذي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت بماذا قوبل بهت؟ بهت بالحجة الدامرة، أظهر له حجته الحديثات الآلهة الجسد المادية تأثر والآلهة البشرية تحجز عن أن تغير شيئا في هذا الكون المخلوق وعن أن تغير سنة من سنة الله تعالى، ولدينا من سنة الله تبديلا، لن نستطيع أن نغير سنة دينانا لأنه ليس هو الذي خلق السنة، ولن نستطيع أن نغير سنة إلا خالق السنة، إلا خالق الكون. من بعد أن حطم هذه الطواغيت على سن من العراق طبعا. التأسيس العراق شو بعد؟ تأسيس الإبراهيم للعراق، تأسيس العقيدة، تأسيس الاستجابة، تحطيم الأصنام. قبل أن يكون الأمة، قبل أن يبني البيت، قبل أن يرفع القواعد، قبل أن يصير إمام للناس، أدخله الله تعالى في مرحلة الابتلاء. التأسيس ما يجيش من الابتلاء، ما يجيش من أجل الحال، مش فاهم إذا كان فيه مجلس التأسيس أساسا. فهموا بيا؟ فلا أمور بل في القاعدة في الحياة في وجود الأرض في التأسيس في عمق المجتمع. بل هو اللي قال عمل تيست بسيكوتكنيك حقيقي أدخله في مرحلة الابتلاء فابتلاه بالإلقاء في النار. قلت في النار هذه تضحية الباب بالناس أفرش أن يلقى في النار. هل ترجع عن إيمانه؟ لا، لأنه موقف. لما علم الله تعالى صبره ويقينه تدخل الله تعالى بلطفه تدخلا خارقا فأبطل فعل النار في إبراهيم وقال للنار كوني كل ما إنما كوني بردا مشغولا على إبراهيم. يعني النار تعطلت ومنعها الله تعالى من تحقيق خاصيتها التي هي الإحراق. النار لها خاصية، هذه الخاصية هي الإحراق. وجسد إبراهيم عليه السلام كان جسدا قابلا للإحراق، فرغم وجود القابلية الجسد الإبراهيمي للإحراق ورغم وجود الخاصية الإحراقية في النار، فإن الله تعالى عطل فعل النار و حولها إلى أن تقوم بفعل معاكس فيه لطبيعته، مش حتى فعل آخر، لا معاكس برود ولي، ما يقدر كوني، لأن الأمر هنا أمر تكوين، مش أمر تكليف. ربي كيف أمر ما يقولوا أقيموا الصلاة، واحد يقوم واحد يقوم، لأنه أمر أمر تكليفية. أبدا لو كان أمر ربي كما أمرنا، قلنا كونوا وصلي. رب مش واحد من الناس يصلي، ما يصليش. أنا ما يصليش يموت أصلا، كيف أنا ما نسيبوش يموت؟ أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام كذا أمر تكليفي مش تكويني. لكن الله عندما أمر النار هنا أمرها أمرا تكوينيا، فعطل خاصيتها وتحولت إلى برد، لكنه ليس بردا قاتلا، بردا فيه سلام، خلق كلمته مكيف أصلا، يعني يطيب فيها المطر. سبحان الله. تدخل الله تعالى فأنقذ إبراهيم في اللحظة الحرجة عندما قبل أن يضحي بنفسه. بعد الابتلاء بالتضحية بالنفس أتت مرحلة الابتلاء بالتضحية بالنفيس. كل واحد النفس والنفيس. ولماذا سمي النفيس نفيسا؟ ليقربني إلى النفس. أي واقع نفيس قريب من أنفسنا تحبه أنفسنا تميل إليه أهواؤنا غريزتنا وهناك ما هو أنفس من ابنه وزوجته. ففي البداية ابتلاه بمفارقة الوطن عندما خرج إلى أرض الوطن، ثم ابتلاه بأن جعل أسكن من ذرية دول غير زرع. رأوا إبراهيم عليه السلام قد خلى زوجي هاجر وولد إسماعيل، رأوا بالمثابة يعني أم موسى وقتل ألقته في اليم من مثابة موسى. لو لم يكن ذلك الأمر وحدا إلهيا هل يحقن أو هل نتصور إن كان أن يكون والد يعني لو هو في العطف وفي الحنان على أولاد حياته كيف لو هم يستغنوا فيه.